قصائد المجاهدين سر رويدا بقلم المجاهد الدكتور كعب التائب. سر رويدا أياما وطأت ثرانا، فثرانا مخضب بالدماء، تحته أمة من الخلق أمست، جلهم جلهم من الشهداء. كتبوا المجد بالدماء وساروا خلف ركب الأجداد والأباء، واجهوا الموت مقبلين جميعا، أذهلوه بالعز والكبرياء. سادتي جند النقشبندي رجالا يبذلون الأرواح عند العطاء، وهبوا الروح للإله اختبارا فاصطفاهم وخصهم بالبهاء. ذكرهم في السماء أضحى شهيدا، وعلى الأرض كالسنا والسناء. قادهم في الجهاد شيخ عظيم، وهو في العصر أصلح الصلحاء. فعلهم في الجهاد بات جليلا، جيشهم جحفل من الأصلاء. فتمسك بهم وسر في حماهم لكي تنل غاية المنى والرجاء. اصحب الصالحين تجني المعالي، وادعم الصاعدين نحو العلاء. كل طاغ ترونه قد تداعت فوق صخرات أرضنا الشماء. نحن شعب حزن المعارف جمعا، فكفنا للعلم سر البقاء. ورفعنا سيوفنا في اقتدار، فشكى الخصم هول يوم اللقاء. فرجال العراق من ألف عقد يحملون اللواء بعد اللواء. إن أرض العراق أرض عزاز، تنبت النخل دون غرس وماء. وشرايين أهلها ساقيات، وعلى الجانبين صرح الفداء. سيفر الأعداء عما قريب، ما لهم في ديارنا من بقاء. وزئير الأسود ثورة شعب، ما استكانت لصوت الغرباء. أيها الناقشون للمجد سفرا بقتال البادين بالاعتداء. قد جعلتم شأن العراق عظيما، وهو مذ كان موطن العظماء. أنتم الحاملون خلق نبي، خصله الله ربنا بالثناء. أنتم العاملون بالعلم حقا، أنتم الذاكرون رب السماء. أنتم الشاهرون سيف المنايا، يسقط البغي في فخاخ الشقاء. قد جمعتم ما لم يكن في سواكم من مزايا جلة عن الإحصاء. فلكم من شعب العراق سلام، من رجال الفيحاء والحدباء. فأبات الشمال تهفو إليكم، وصداكم يرن في كربلاء. وأسود الأنبار ترجو انضماما، يوم بغداد تزدهي بالجلاء. بارك الله في إمام هداكم، وجزاه الإله خير الجزاء.